اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها